تفسير الآية 63 من سورة آل عمران، يقول تعالى: فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين، أي فإن استجاب هؤلاء المجادلون المعاندون المكذبون المستكبرون المستهزئون الذين سبق ذكرهم بأن اتبعوا أخلاق الإسلام فلهم كل الخير والسعادة في الدارين، وإن تولوا أي أعطوا ظهورهم لرسولهم الكريم صلى الله عليه وسلم والتفتوا وانصرفوا وابتعدوا عنه وعن الإسلام وتركوه وأهملوا بصورة فيها تكذيب وعناد واستكبار واستهزاء بما يفيد إصرارهم التام على فعل الشرور والمفاسد والأضرار، فلهم كل الشر والتعاسة فيهما. فإن الله حتما عليم بتمام العلم، بعلم ليس بعده علم أكثر منه، بالمفسدين بكل أقوالهم وأفعالهم ومفاسدهم وشرورهم وأضرارهم بكل صورها المختلفة، الذين لا يقومون بأي إصلاح ينفع الآخرين ويسعدهم لأنهم فاسدون في أنفسهم متعسون لها مفسدون متعسون لغيرهم، وبالتالي سيجازيهم في الدنيا والآخرة حتما بكل علم وبكل عدل ودون أي ذرة ظلم بكل ما يستحقونه من كل شر وتعاسة على قدر فسادهم. فإياكم ثم إياكم أيها المسلمون أن تتشبهوا بمثل هؤلاء، وإلا تعستم مثل تعاساتهم تمام التعاسة في دنياكم وأخراكم.